وقال إنه حديث واحد من ربه، يعني قريب واحد من ربه، يعني كل ما نزل من فوق فهو أعلى، والله جل وعلا في العلو، وكل ما كان أعلى فهو أقرب إليه سبحانه وتعالى. والمطر أنزله برحمته رحمة للعباد، وقد يكون عذابا لهم، فإذا نزل فيما ينفعهم وفيما يسرهم مطرنا بفضل الله ورحمته، وإذا نزل مطر يسر يضرهم سأل الله أن يرفعه عنهم وأن يكفيهم شره، كما في حديث يا رسول الله إن هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والتراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. وهذا لا ينافي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو فضل من الله ورحمة، لكن قد يكون عذابا لآخرين كما جرى لقوم نوح أهلكهم الله بطوفان السماء من فوق والأرض تنبع من تحت، نسأل الله العافية. والمؤمن يتحرى السنة في كل شيء، يتحرى السنة في أقواله وأفعاله وفي كل ما يقع في الوجود يتحرى فيه السنة، فالله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيش قال عندك الحديث اللهم لا تقتلنا بغضبك. اللهم السلام. يقول رواه الترمذي في الدعوات باب ما يقال إذا سمع الراعد، ورواه أيضا أحمد في المسند وفي سنده ضعف، وضعفه النووي في الأذكار رقم 557، وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكار فقال رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي والحاكم من طرق متعددة، انظر شرح الأذكار لابن علان. يعني يكون باب الحسن لغيره يساعده الطرق. نعم الله يحسن عنه. هنا تعليق لأحد الشراح قال في قوله أنه حديث عهد بربه، قال أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. حديث عهد بربه يحتمل بإيجاد ربه، حديث عهد ربه يعني بإيجاده وخلقه إياه وإنزاله إياه، وهو أقرب إليه سبحانه وتعالى، ولكن ليس كل موجود جديد يتبرك به، إنما هذا خاص يعني أشياء توقيفية العلة، ولكن مع العلة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس كل شيء مخلوق، ولد الحيوان إذا وجد من جديد أو ولد الإنسان أو نبات الشجر لا يتبرك بها، إنما هذا خاص بما جاءت به السنة فقط في نزوله، يعني نعم جاءت فيما جاءت به السنة خاصة. نعم مثل بعض زمزم مثل المطر ومثل الشيء الذي جاءت به السنة في أنه مبارك يستعمل على أنه مبارك حسب ما جاءت به السنة، أما مجرد كونه حديث الوجود جديد الوجود لا يكفي. الله نعم. يكون المحذور في قوله بنوء كذا بالباء، يعني لو قال في لا يعني في وقت بنوء كذا، يعني في وقت كذا مثل الرية في واسمه لا بأس، أما بنوء كذا ما يجوز لأنه يوهم أن لها أثر، وإذا اعتقد أن لها أثر مثل ما تقدم يكون كفر أكبر صلى الله عليه وسلم، إذا اعتقد أن المطر من النجوم صار هو الأكبر. وإنما الأنواع هذه يتعلمها المسلم لمعرفة الأوقات وطرق البلاد وطرق المياه، كما قال جل وعلا وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جعلها الله علامات يهتدى بها، أما أن يحتج بها على التأثير في الوجود هذا هو الباطل. ولهذا قال ما قال مطلنا بلوي الباء تقتضي السببية والتأثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أهضر الصيام صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما، وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يوما أو يفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم له مشاغل وله أمور عظيمة، فقد يسرد الصوم أياما كثيرة وقد يسرد الفطر أياما كثيرة كمان، على حسب التيسير، يكون المؤمن يصوم حسب التيسير حسب ما يسر الله لا يتكلف، إن صام يوم أو أفطر يوم أو ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس أو سرد أيام إذا تيسر وسرد أيام الفطر إذا تيسر، الأمر في هذا واسع، يكون هذا هدي يعني هذا هو الأفضل. نعم أحسن عليك، هذه هدي هو صلى الله عليه وسلم. نعم نزول المطر يكشف الرأس غطاء الرأس يعني ما تيسر أو رأسه أو كتفه أو ذراعه كله أجزاء في الجنة. ما ذكر المؤلف أن وقت نزول المطر وقت إجابة الدعاء، قد جاء في بعض الأحاديث أن نزول المطر جاء في بعض الأحاديث عند نزول المطر أنه وقت يستجاب فيه الدعاء وبين الأذانين، عند نزول مطر صلاك يدعي الإنسان يعني دعاء الإنسان إن شاء الله. الله يحسن عملك. ورد في الحديث أن المؤذن يوفر له مدى صوته في الحديث الصحيح، هذا صحيح، هل يدخل في ذلك الله يحسن عملك من يؤذن بالمكبر أو بالصوت العادي؟ الظاهر نعم، سواء بالصوت العادي أو بالمكبر. من فضل الله عليه، أخذ المكبر صار من فضل الله عليه، يكثر السامعون. صلى عليك، الرعد هو البرق صلى عليك. نرى على غير البرق، البقر البرق ما يرى من النور، يأتي ثم ينصرف سريعا. ما له دعاء أما الصوت صوت معروف شو ما له دعاء صلى عليك. ما أعرف البرق ما صلاة استسقاء واجب أحسن. صلاة الاستسقاء لا مستحب، الاستسقاء مستحب عند وجود الجدب.